الحج سليم المه الشهير والمقيم بصف تزريق مركز ديار بنج بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الديز الكبرى لصاحبها الحج سحتة امام واولاده الشهير المقيم بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقالية كبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية اولاد السبراوي الشهير المقيم بجميزة بني عمرو مركز ديار بنج والفرع الاخر بديار بنج من خلف مدرسة الزهراء الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية الحج حسن ابو دياب واولاده وادارة متر محمد ابو دياب الشهير المقيم باكوة مركز ديار بنج وتل احباب والايمان ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له دوام.